بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى النقفور كلب الروم علو الهمة. يا ابن الكافرة الأمر ما ترى لا ما تسمع، لأرسلن إليك بجيش أوله عندي وآخره عندك. علو الهمة. تصفى امرأة من المسلمين على وجهها مرة واحدة من رجل رومي فتقول معتصما، وأخذ الجيش العرمرم ودمدم على عمورية أسوارها ودخل حتى فتح الزنزانة على هذه المرأة وقال لبيك أختاه. همم كالرعود كالبرود كالحياة الباقية. علي بن الحسين زين العابدين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. ابن المسيب يصلي في الصف الأول 20 سنة وهب. لا ينام الليل أجمع 20 عاما. وأبو مسلم يجعل في حجرته صوتا فيضرب به نفسه إذا توانت عن القيام والصيام. همم كالجبال همم كالرعود كالبرود كالحياة الباقية. ليتمن الله هذا الأمر وثوق في موعود الله وصبرا على مقادير الله. أمتي قد منحت أكتافها الآن لأعدائنا فسامونا سوء العذاب. أبو غريب جردوهم من ملابسهم أبو غريب وزنوا بالنساء الحرائر المحصنات وليس لهم جرم إلا لأنهم مسلمين وصوروا ذلك أمام العالم أجمع بعلم كبيره. الشيطان أمتي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أجيبوا فأي الناس يا عباد الله أنتم؟ أين أنتم يا مسلمون؟ أين العاملون؟ أين الذين يذكرون الله عز وجل في الظلمات؟ أين؟ فمن أجل أنكم نمتم غلب إخوانكم وهزموا. ولكن نقول للمنافقين أبشروا ولا بشرى لكم، لن تنكس رايتنا أبدا. يعني أننا لن نهزم أبدا. استمع جيدا، أسهروا ليلكم وابذلوا، فإن العلا حكر على هؤلاء البازلين. أخي فليزمجر حداء، أنا إن عشت لست أعدم خبزا وإن مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرا. همم كالرعود كالبرود. تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار للشيخ سمير مصطفى بعنوان علو الهمة. والآن مع مادة هذا الإصدار. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ففي غضون ربع قرن تقريبا وثب المسلمون وثبتا، واتسعت دولتهم فيها حتى سهم لفعلهم الدهر ووجم لمملكتهم التاريخ. فتمدد ملك المسلمين في غضون ربع قرن حتى ركزوا ألويتهم في قلب أوروبا، ولم يتركوا السهل ولا الجبل ولا قمم القلل، حتى أدخلوا فيها راية الإسلام عالية خفاقة، فراضوا جميع الأمم وهاضوا كل الممالك، وخضع لهم الأكاسرة والجبابرة والأكاسرة، حتى أنه قد أرسل يوما في عز دولة المسلمين النقفور الرومي الكافر، أرسل إلى هارون الرشيد يوما من تاريخ أمتنا التي أذكره الآن على مسامعكم، أرسل إلى هارون الرشيد وكان قد أنزل الملكة التي كانت قبله من على عرشها وسمر عينها وطردها ثم تملك عليها، فأحاطت بطانته السيئة به عن شمأل ويمين، وأخذوا يقولون له: أنت الجريء، أنت من سلالة الحسب والنسب، أنت ابن الجرآء الذين إذا دخلوا في الحرب فلوا جندها وفلولها. فاغتر الرجل بنفسه فصارع الأسد في براسنه وهو لا يدري، فأرسل رقعة إلى هارون الرشيد يكتب فيها: ما أمليه عليكم يا معشر المسلمين الآن، ونحن نتجرأ الغصص، إنما يلتئم جرحنا وكلمنا إذا ما نظرنا إلى أسلافنا. فأرسل إليه يقول: من أمير الروم النقفور إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد، لقد كانت الملكة ريني قد أرسلت إليك وعاقدتك ووادعتك على أن نرسل إليك كذا وكذا ألف دينار على أن نحمله نحن إليك، والحق أنه كان ينبغي أن تحمله أنت إلينا. فقال له: فإما أن ترد إلينا أموالنا، وإلا فالسيف بيني وبينك. إن هذا الخطاب الآن شزي الأنداء لما نخاطب به من الغرب الآن، لكن أيام العزة استشاط هارون لذلك غضبا. فلما علم هارون ذلك قال الذي يرويها: فوالله ما استطعنا أن ننظر إليه من فرط غضبه، ثم قال: علي بالدواء، ولم يأتي بكاغد ولا ورق، ثم قلب الورقة وكتب في قفاها: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى النقفور كلب الروم يا ابن الكافرة، الأمر ما ترى لا ما تسمع، لأرسلن إليك بجيش أوله عندي وآخره عندك، ثم ساقها حملة لا تبقي ولا تذر حتى خر عليه السقف من فوقه وأذاقه من عذاب المسلمين الأليم. وفي عمورية تصفى امرأة من المسلمين على وجهها مرة واحدة من رجل رومي، ثم يسبها فتقول: ومعتصما. ويحضر الموقف رجل ينظر إلى هذا الموقف الأسيم فيحطه الليل ويرفعه النهار يغز السير إلى المعتصم. فلما دخل عليه صادفه يشرب كوبا من الماء، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان من أمرنا في عمورية كذا وكذا، وقص عليه القصص، فإذا بالمعتصم ينتخي ويقول لخادمه: احفظ هذا الإناء حتى أعود إليك. ثم جرد جيش الإمارة وأخذ الجيش العرمرم ودمدم على عمورية أسوارها، ودخل حتى فتح الزنزانة على هذه المرأة وقال: لبيك أختاه، لتشهدي بذلك غدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استدار القمر أيها الإخوة فعاد محاقا، وصارت أمتنا قد منحت أكتافها الآن لأعدائنا فسامونا سوء العذاب، فإذا بك لا تضع أصبعك على أي مكان من الأرض إلا ووجدت دماء، فإن وجدتها فليست هي إلا للمسلمين، وليس لهم جرم إلا لأنهم مسلمين، إلا لأنهم من المسلمين. وهذه الصور التي عرضت علينا آنفا في غضون الأسبوع الفائت قد شعر جلدي حينما نظرت إلى إخوانكم في العراق، ولا سيما في سجن أبي غريب يسامون سوء العذاب، جردوهم من ملابسهم تماما وأمروا الرجل منهم أن يقع على أخيه ويفعل به فعل قوم لوط، وزنوا بالنساء الحرائر المحصنات فزنوا بهن، وصوروا ذلك أمام العالم أجمع بعلم كبيرهم. لا يغرنكم أنه إنما يشجب ويستنكر، إنما هو قربان بين يدي الانتخابات، وينبغي أن يفعل ذلك لينجح. فعرضت هذه الصور ولا تزال تعرض بعد أن شجب الرجل واستنكر. وأطول حديث قدمه الرجل للأخبار 10 دقائق، ولا عزاء للسيدات. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وقلبي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. رب يا معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. يسام إخوانكم العذاب في كل صقع على وجه البسيطة، وليس ثمة جرم لهم إلا لأنهم مسلمون. لكن ومع نشر المنافقين لهذه الصور، ومع هذه الغصص التي نجدها في حلوقنا، لا ينبغي علينا أن نستسلم أبدا أيها الإخوة. إن التاريخ يعاد، نقول للمنافقين أبشروا ولا بشرى لكم، لقد قدمنا يوم التتر 1,000,000، قدمنا في غزو التتر أكثر من 1,000,000، حتى قال بعض أهل التاريخ قتل التتار 2,000,000 من المسلمين، وما خفقت رايتنا أبدا، ولا زال الغرب ينهش في لحومنا ويقطع أجسادنا ويستحل محارمنا، ومع ذلك لن تنكس رايتنا أبدا. فهو موعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة احفظوا ذلك عني جيدا، إن المؤمن لا ينظر إلى عدوه من عل، أنصت جيدا، إن المؤمن لا ينظر إلى غالبه من عل، لأنه يعلم جيدا أن الكرة له ولا محالة، وهبها أنها كانت القاضية لك فأنت شهيد في الجنان بخلاف عدوك. خرج البخاري وأحمد وأبو داود من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، وانظروا كما أقول لكم التاريخ يعاد. قال خباب بن الأرت: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نشكو إليه من شدة ما وجدنا على يد الكفار من لأواء، وقد أوضحت لكم ذلك في خطبة معالم الطريق، وبينت كيف رأى الصحابة وعلى رأسهم سيدهم صلى الله عليه وسلم من الهوان. فقال: أتينا إليه وهو متوسد برده في ظل الكعبة. وأنصت جيدا، النبي صلى الله عليه وسلم ينام في ظل الكعبة وأصحابه يضربون ويعذبون، وثوق في موعود الله، وصبرا على مقادير الله، وهمة لا تتوانى. فأتى إليه خباب بن الأرت وقال: هلا دعوت لنا؟ ألا تستنصر لنا مما نرى على أيدي المشركين؟ قال: فالتفت إلي مغضبا، مغضبا ليقطع في نفسه هذه العجالة، مغضبا، وقال: إن الرجل في من كان قبلكم كان تحفر له الحفرة في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه، فلا يترك إلا وهو فرقتين ولا يترك دينا، وإن الرجل لكان يمشط بأمشاط الحديد فيما بين لحمه وعصبه ولا يترك دينه، ولكنكم تستعجلون، والله ليبلغن هذا الأمر أو ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ليتمن الله عز وجل هذا الأمر، ليتمن الله، هذه اللام للتوكيد، ليتمن الله، يعني أننا لن نهزم أبدا. انظر إلى غالبك من عل، لكن الداء العضال الذي وقفت عليه اليوم هو أن هممنا قد تسفلت، إننا لا نضر أبدا بموت إخواننا، لأننا نعلم معالم الطريق. وقد أوذي سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم فلك به أسوة، لا نضر بذلك أبدا، ولن يختلج المنافقون هذا السياج الذي بيننا وبين ديننا وبينهم، لا نضر بإيذاء إخواننا أبدا، لكن الضرر هو في قوم خملوا ورقدوا وناموا وسهدوا وتركوا إخوانهم يذبحون. نعم هي معالم الطريق، لكن عليك عامل، ينبغي أن تعمل وأن تعلو همتك وألا تضر بمثل هذه الأخبار التي تشاع من أجل أن تضرك، لا ينبغي أن تؤثر فيك سلبا يا عبد الله. وقد نوهت على معالم الطريق من قبل، واليوم إن شاء الله عز وجل أنوه على الهمة. إذ هي الوقود الذي من خلاله تستطيع أن تغز السير إلى الله عز وجل، وأوقفك على همم السابقين ليكن لك بهم أسوة، فلا تضر من الأحداث حولك، وتعمل لله تبارك وتعالى غزا في السير إليه ورفعا لراية الله عز وجل. وحتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجى، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى: علو الهمة في الكتاب والسنة. المرقاة الثانية: أعلام الأمة وعلو الهمة. أما المرقاة الثالثة والأخيرة فهي الهم باعث للهمم، وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على القليل والجلل. إن الله أيها الإخوة قد احتفل في كتابه واحتفى في غير ما آية بالهمة، لينبئ الناس بألا يتسفلوا وأن يطلبوا المعالي دوما، لأنك إن طلبت المعالي تزللت أمامك كل العقبات التي بينك وبين الله عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله تبارك وتعالى عائبا على هؤلاء الذين تسفلت هممهم والذين رضوا بالذي هو أدنى واستبدلوه بالذي هو خير، فقال الله عز وجل عاتبا عليهم: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. كأن الله كما قال أهل العلم يريد أن يقول للناس: ما لك قد علمت أن الدنيا والآخرة بيدي وفي ملكي، فما لك قد تسفلت فطلبت الدنيا وتركت الباقية الآخرة، ما لك قد تركت قد أردت الآخرة وأخذت الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه تسفل، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. انظر إلى وصف الله الدقيق كيف قال فيه: فمثله كمثل الكلب. أعزنا الله وإياكم من هذا المثل، فمثله كمثل الكلب، لأن همته قد تسفلت. وعاب على اليهود لما وصفهم فقال: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. وحياة هذه نكرة، ودخل عليها التنوين فسماه أهل العربية بتنوين التنكير، وهو الذي يعم جميع أفراده من تحته، يعني أنهم أحرص الناس على أي حياة. عاش ذليلا، عاش حميدا، عاش حرا، عاش عبدا، أحرص الناس على حياة. وقال الله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعيب عليهم، هل من العقلاء من يفضل الذي هو أسفل على الذي هو أعلى إلا أن يكون مخبولا أصابه في رأسه خبل. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان دعاء النبي، أو كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من العجز والكسل. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنك خلقت جبليا على العمل، وأنك لا تهدأ ولا تسكن أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أصدق الأسماء، أو قال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. استمع جيدا لا سيما طلاب العلم منكم، أسهروا ليلكم وابذلوا، فإن العلا حكر على هؤلاء البازلين. فقال صلى الله عليه وسلم: وأصدق الأسماء حارث. وانظر إلى حارث من الحرس، هذا الذي يدأب في العمل. وهمام، همام الذي تتجدد لديه كل يوم همة. بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد أن ينظر إلى رجل وهو في منظر في جملته مهين، مع أنه غير مهين في ذات الأمر، كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما النبي يطوف إذ وجد رجلا يطوف وهو يربط في يده رجلا آخرا يجره بسير أو بخيط أو بحبل. رجل يطوف بالكعبة ومع الزحام ما أراد أن يضيع عنه أخوه، فإذا به يربط حبلا دقيقا في يده ويربطه في يد أخيه ويجر. فهذا لا بأس به مطلقا، لكن كانت هيئته تشبها بالأنعام فأبى النبي ذلك. فانظر إليه، قال ابن عباس: فدخل عليه رسول الله وقطع السير وقال له: قد بيده. إذا أردت أن تقوده فقده من يده، لكن لا تجره هكذا كالأنعام بحبل. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحفز النبي أصحابه قائلا: لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجال من فارس. الثريا هي أبعد نجم في السماء. لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجال من فارس. بل هو القائل: استعن بالله ولا تعجز. وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم: واستمع جيدا، إن المعونة من الإعانة، إن المعونة تأتي من الله عز وجل للعبد على قدر المؤونة. من جد وجد، من عمل وجد ثواب عمله. إن المعونة، وهذا لعله يطرق بابا هاما لهؤلاء الذين يتلبطون على وجوههم في طريقهم في طلب العلم أو طريقهم في نفع المسلمين، لأنك ما أحسنت الاجتهاد في الطريق فمنعت عنك معونة الله. إن المعونة تأتي من الله عز وجل للعبد على قدر المؤنة، على قدر تعبه ونصبه. وفي الحديث الذي خرجه الإمام ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه فليكثر فإنما يسأل الله. إذا سألت الله عز وجل فاعلم أن خزائنه ملأى، فإذا سألته فسأله في كل شيء، وهو حداء إلى علو الهمة. بل قال فيما صح عنه والحديث في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه الجنة فلا تقل اللهم أدخلني الجنة، وإن كان هذا في خاصة نفسه حسن، لكن يحدوك على ارتياد المعالي، على ارتياد المعالي. إذا سأل أحدكم ربه الجنة فليسأله الفردوس فإنها أوسط الجنة، يعني أفضل الجنة، وسقفها هو عرش الرحمن عز وجل. وانظر إلى آثار أهل العلم. قال بعض العلماء: إذا علمت أن رجلا سبقك إلى الله فانفلق قلبك فمت فلم يكن هذا بعجيب. تحفيز على الهمة والعمل. إن طالب العلم اليوم إذا حفظ صحيح البخاري بدلا من أن يهنأ يجد الناس من حوله يسخرون منه ويعملون عليه حفلا عريضا من السخرية في أوله وطرته. لقد زاد البخاري نسخة حية تسير على وجه الأرض، مبارك لك على أن صرت نسخة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم وهم يعزونك على هذه المسابقة. الغيرة المحمودة يا عباد الله. قال هذا العالم: إذا علمت أن رجلا سبقك في الله عز وجل فانفلق كبدك فلم يكن ذلك، أو انفلق قلبك فلم يكن ذلك بكثير. وقال وهيب بن الورد رضي الله عنه: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أحد على وجه البسيطة. بل انظر إلى الحسن رضي الله عنه لما قال في قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، قال: إن استطاع أحدكم أن يكون إمام حيه فليعمل، إمام بيته فليعمل، إمام بلده فليعمل، إمام الدنيا فليعمل. إن استطعت أن تكون بخاري زمانك فاعمل، ولا ينبغي لك أن تتدنى ما دمت تجد في نفسك هذه الهمة التي تحدوك. بل قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، يعني يدعوك إلى المنافسة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. إن علو الهمة أيها الإخوة وسفال همتنا هو الذي أدى بنا إلى هذه الهوة الساحقة. هو الذي أدى بنا إلى ما نراه الآن. إنهم نعم يعذبونكم، لكن أين العاملون؟ أين الذين علموا الناس دينهم؟ في كل بلد ومصر وعصر وزقاق وبيت، أين الذين انبثوا يحدثون عن سيدهم ومولاهم؟ أين الذين يذكرون الله عز وجل في الظلمات؟ أين العاملون لهذا الدين؟ فمن أجل أنكم نمتم غلب إخوانكم وهزموا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وها أنا الآن أسرد لكم بعض سيرهم لتكون لك بمثابة الصوى على الطريق والحادي لك على غز السير إلى الله، فبالمثال يتضح المقال. فانظر وأحدق وحملق بعينيك إليهم لتعلم كيف بذل الناس نفوسهم لإعلاء كلمة الله عز وجل. هؤلاء القوم الذين علموا أنه ليس ثمة راحة في هذه الدنيا، فإن هبت رياح الكسل والتواني عليك فادرأها بمثل هذه الأمثلة. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثانية، أعلام الأمة وعلو الهمة. انظر إلى سيد أصحاب الهمم صلى الله عليه وسلم واستمع إليه جيدا واقرأ سيرته تنبيك عن هذا الذي أشرحه لك. يخرج إلى الطائف لما يئس من أهل مكة وضربوه، ومشى بضعا من الكيلومترات على قدمه حتى يذهب إلى الطائف فيضربوه ويشجوه، فيرجع إلى مكة ولا يترك أسواق الحجيج، يعمل عملا دؤوبا، يسافر وهو في طريقه إلى الهجرة والمشركون في قفاه. يجد بريدة بن الحصين الأسلمي فيدعوه إلى الإسلام، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بحق الإمارة، حتى أنه لما قامت نار في المدينة راع الناس إليها فوجدوا النبي على فرس بحر ليس عليه من سرج ولا لجام، أول واحد انطلق إلى النار كان هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليهم وقال لم تراعوا، سباق إلى الخير كله. فإذا دخل الليل وانتصبت الحنادس كان أول من قام لربه، فقام حتى تفطرت قدماه وأدميت، تفطرت قدماه وتورمت وأنزلت الدم وهو بين يدي الله عز وجل عابدا، بكى حتى بل لحيته وحجره والأرض عملا دؤوبا لا يتوانى. صالح المشركين في صلح الحديبية، فما قعد في بيته ينتظر نقض العهد، بل ناوش الأكاسرة والقياصرة وأرسل نداءه الذي دوى. هذا النداء الندي الأنداء الشذي أرسله إلى أنحاء المعمورة، أسلم تسلم يؤتك الله عز وجل أجرك مرتين. وهذا خليفته أبو بكر يخرج رضي الله عنه إلى ذي القصة يحارب المشركين المرتدين الذين تركوا الإسلام بعد موت سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج أبو بكر بنفسه فيردوه فيقول والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ويقول تلك القولة العظيمة التي قد دوى صدأها مع أصداء الزمان لكل ذي قلب وعين إلى الآن، يقول رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ وهكذا نقول: أيعذب إخوانكم وأنتم أحياء؟ أيضربون وفيكم عين تطرف؟ سعد بن الربيع يموت في غزاة أحد فيقول النبي التمسوه، فيلتمسوه بين القتلى فيقول: لا نجاة عندكم من الله غدا، وصل إلى النبي ضر وفيكم عين تطرف. والرجل يجود بنفسه ويموت. عمر يبسط يمينه وشماله إلى المعمورة فيهد دولة القياصرة ويهد دولة الأكاسرة، ويحاصر أبو عبيدة بدمشق، فيخرج عمر بنفسه إليهم فيفض الحصار ويعص بالمدينة ليلا لينظر إلى الذين لا يجدون طعاما ولا عشاء ولا شرابا. همة تتوقد، ينظر إلى أعرابي فيجد امرأته حبلى فيأتي إلى امرأته ويقول لها كوني معها. رجل علم أن يعمل بالليل والنهار عملا دؤوبا فأعز الله الإسلام على يديه. وعثمان ذي النورين سمت همته فتزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاز بلقب ذي النورين حتى تقوم الساعة، بل وسيدعى به في أرض المحشر، ويشتري بئر رومة من ماله الخاص حتى ينجو به المسلمون، وحتى لا يجعل لليهود عليهم يد، ويأتي جيش العسرة فيجهزه كله من جيبه ومن نفقته الخاصة، يرجو بذلك أن يطلق سهما إلى الله. علي والحرب يريد أن يسمي أبناءه جميعهم حربا، وكان ابن 14 عاما ونام في فراش رسول الله، وكان ابن 20 عاما وفتح الله على يديه حصن اليهود الحصين خيبر، وحمل باب خيبر على ظهره حتى يصعد الناس عليه، وكان الباب لا يستطيع أن يحركه 7 من الرجال، إن أمسك بذراع رجل حبس نفسه، إن قاتل في صفين يحمل الرجال بيده ويقولهم أقل من أن أضربهم بسيفي، وهو ابن 60 عاما. عائشة تبكي حتى تبل خمارها، وأبو موسى يجتهد حتى يصفر وجهه ويخضر جسده، فيقال له أنت قد كبرت، فيقول إن الخيل إذا بلغت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها، وأنا الآن قد قاربت الموت فدعوني وشأني. علي بن الحسين زين العابدين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. عبد الله بن عباس بكى حتى رؤي تحت عينيه مثل الشراك الباري. سعيد بن المسيب يصلي في الصف الأول 20 سنة. قال الذهبي ما علمنا أنها تحققت لرجل من الصحابة فضلا عن أن تتحقق لرجل من التابعين. سعيد بن المسيب يصلي في الصف الأول 20 عاما. وهب بن منبه لا ينام الليل أجمعه 20 عاما. وأبو حنيفة يصلي الصبح بوضوء العشاء 40 عاما. صفوان بن سليم يسجد بين يدي الله فيطيل حتى رأوا جمجمته بعد موته فرأوا أثر السجود في جمجمته. أبو مسلم الخولاني يجعل في حجرته صوتا كرباجا فيضرب به نفسه إذا توانت عن القيام والصيام، ويقول أيظن أصحاب محمد أن يستأسروا به دوننا؟ أيظنون أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ ويضرب نفسه قائلا والله لا يكونن التقصير منك لا مني. نور الدين محمود بن زنكي يقاتل بين الصفين ولا يتوانى حتى أتته منيته وهو يتدرب، ويعمل منبرا يريد أن يضعه في المسجد الأقصى. صلاح الدين يمرض مرضا شديدا فيركب على الفرس ويطوف على جنده يحفزهم، فيقال له هل استرحت؟ فيقول إذا ركبت على متن فرسي فأنا لا أشعر بالمرض. محمود بن سبكتكين كان قد خرجت الدمامل في ظهره ومقعدته فما نام إلا قاعدا. عمر المختار بن السنوسية جاء المنافقون ليفرقوا جيشه فأخرج مصحفه وأقسم بالله ألا يترك القتال مع الإيطاليين ولو لم يقاتل إلا وحده، فيلتئم جنده يسوقوه إلى الموت فيؤذن للصلاة ضاحكا متبسما ويتلو آيات الله عز وجل. محمد الفاتح يملك الدنيا ويفتح القسطنطينية وهو دون 20 عاما. فأي الناس يا عباد الله أنتم، أي الناس أنتم وإن كان هكذا عمل أجدادكم، فاعملوا كما عمل أجدادكم فلستم بأخير منهم، ولم ينزل لكم صك من السماء أنكم أصحاب الجنة أو أنكم الذين قد ارتدتم المعالي. اعملوا فالكون كله يعمل، وما بلغ إنسان إلى شأو عمله إلا بالعمل، ولا يسكن إلا جاهل غبي. فالحمامة تبني عشها، والقمرة تحمل قشها، وما ساد الأسد إلا لما افترس ووثب. ولما نقل العود من الهند سمي بالند، ولما أن ظل في أوطانه الخشب سامه الناس وأسموه بالحطب. صعد القمري على الأشجار فمكث فوق الأغصان، ومشى الجعلان على الأرض فسعى بين الديدان. الأحنف بن قيس يتجرع غصص مرارة الغضب فيسير بين الناس ملقبا بجواد العرب. وهذا هو عنترة يقدم صدره وروحه إلى السيف عنترة، حتى سمي عند الناس وشبه بقسورة. احرص على ما ينفعك، فإنما ينفعك إنما هو يرفعك. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، لأن بالقوة يبنى القصر المنيف وينادل المجد الشريف. فانفضوا الجهل وهبوا للعلا، فالعلا حكر على من لم ينم. نعم، ربما يقول قائل لي إن الهمة في نفسي لكنها قد ماتت، ولا أجد سببا إنما يحفزني من أجلها. فها هي أسباب الهمة التي تبعث همتك، وهذا هو الهم الذي تبعث به همتك، يتلخص في منحيين أزيل عليهما إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. وأعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هكذا أيها الإخوة، بأمثلة الناس تستطيع أن تحدى على غز السير إلى الله، فهي بمثابة آرام وصوا على الطريق، إذا مشيت لا تضل إذا كانوا بين عينيك أبدا. فليزمجر حداؤك: أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرا. نعم، هكذا كان الأحرار، لكن ما هو الباعث على هذه الهمة؟ ربما كان المرء قد كانت فيه قلبه وبين جنبتيه همة عظيمة، ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يستحضر الذي يدفعها. فادفع همتك بشيئين. أما الشيء الأول، وأسأل من الله في ذلك العصمة، الشيء الأول هو أن تنظر إلى قصص المسلمين حولك. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. فنساء فلسطين تكحلن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وفي الشيشان جرح غائر لا يندمل، ولا زال جرح حلب يصعب دما ولا يقف دمه أبدا ولا يرقى. وإذا نظرت إلى أريتريا وجدت أطفال المسلمين يذبحون، وعباد البقر يهدمون المساجد على رؤوس المسلمين، وفي جميع أنحاء الأرض جرح للمسلمين يئن وكلم لم يندمل، فذكر نفسك بذلك دوما، ترى هذه الهمة بين عينيك. إذا ما كنت حرا، إذا ما كنت حرا حنت نفسك لأخيك. كان صلاح الدين لا يضحك، فقيل: لما لا تضحك؟ فقال: لأنني كيف أضحك والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين. همة قد ارتفعت وتسامت وأخذت على ارتياد المعالي، فسمت بصاحبها إلى هذا الخلق. فانظر إلى المسلمين في كل صقع من أصقاع الأرض، تجد أنه قد وقع عليهم البلايا والرزايا، فكلما تذكرت ذلك وشاهدته أضرمت نار همتك في قلبك. فإن كنت صخرا أو عمودا جلمودا صاحب قلب شديد فخذ الثانية تعينك، وهي أن قيامتك قريبة. إذا مات العبد فقد قامت قيامته، وغدا ستقف بين يدي الله عز وجل يحاسبك عن كل شيء، والأمر جد وليس هو بالهزل، الأمر جد وليس هو بالهزل. ستقف بعينك عاريا حافيا، والموقف بين يدي الله وحده عذاب، فكيف إذا نوقش الحساب، وكيف إلى النار قادك عباد رب الأرباب. فانظر إلى ما يرويه ابن المبارك في الزهد، قال: مات بعض الصالحين فجاء إلى صاحبه في النوم فقال: كيف فعل الله بك؟ قال: قمت بين يديه فإذا بي قد بللت عرقا ونزل مني العرق الشديد، فوالذي نفسي بيده لو أن 5 إبل مرت على طعام محمض ومحذق، يعني به من الملح وبه من الأشياء التي تعطش كثيرا، مرت على طعام محمض ومحزق ثم أتت على عرق واحد من عروقي فشربت منه لارتوت جميعها وما نفد العرق من العرق. هذا أحد الصالحين يعرق عرقا، أيقول أن عرقا واحدا يروي 5 إبل من التي قد عرفت بالطعام بالشراب الكثير والطعام الكثير. فالموقف بين يدي الله عز وجل شديد، فقدم لنفسك ومهد لنفسك حتى إذا وقعت على فراش الموت نبئت بخير ما ينبأ به عباد الله الصالحين. فعند الله لا يعرف الكريم إلا بعمله، ولا يعرف غير ذلك إلا بعمله. قال بعض أهل العلم، والأثر موقوفا على ابن عباس، إذا قال الله خذوه لرجل من أهل النار ابتدره 70,000 ملك يبتدرونك وحدك. فغدا الموقف بين يدي الله عصيب شديد، تسأل فيه عن النقير والقطمير وينبغي أن تجيب، تسأل عن النقير والقطمير وعن الصغير والكبير في يوم الفصل وميزان العدل. إذا شهد النزير وبعد النصير وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهكذا يا عباد الله ينبغي أن تعملوا وتذكروا يوم الحشر بين يديكم، فهذا هو الذي يحدوكم على غز السير إلى الله عز وجل. يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي، إن قيل لي خذها بغير يميني، لا حيلة عندي وما لي موئل، فارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم كن لليتامى والأيامى والأرامل والمساكين، اللهم كن للعزل المضطهدين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لرجال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لشباب المسلمين حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. إذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى. اللهم دمر على الكافرين أجمعين، اللهم دمر على الكافرين أجمعين، اللهم دمر على الكافرين أجمعين، اللهم انتقم منهم أجمعين، اللهم انتقم منهم أجمعين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وقبل أن أغادر مقامي لا أنسى أن أنبه إخواننا المتقين أننا الآن في مجالات علو الهمة، ومن علو الهمة الإنفاق في سبيل الله. وذا مسجد إنما يعبد الله فيه ويدرس العلم بإزائه، وهو مناط ذلك يا عباد الله الذين قد أودعت بعد هذه الخطبة في قلوبكم همة، فابذلوا أموالكم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. وقال: إن لله ملك يقول في كل صباح: اللهم أعط منفقا خلفا، واللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث المتفق عليه عن عثمان قال: قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة. ومساهمتك فهي مساهمة في بناء مسجد، عسى الله عز وجل أن يبني لنا قصورا في الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.